يصطادوا بالايه الشبكه الكتابه الايه بيقول شعر العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه معناها ان الايه الكتابه هي الفخ الذي تصطاد به الافكار حتى لا تطير وتهرب منك. فاذا يا زي ما الانسان يتعود على ان يخصص كراسه معينه او صندوق يضع فيه ورقات صغيره يكتب اي فكره او فائده يعني تفيده. ودي بتكون مشكله لما الانسان بيكون بيرجع يبحث عن مساله معينه في كتاب فهو بيدور في الهوامش او الفهرس يجد اشياء جديده جدا تستفزه وتستثيره ويريد ان يقراها فيتشتت وينسى الموضوع الاصلي. لمثل هذا حدد الفكره الاساسيه التي تبحث عنها. فاذا عرض لك شيء تشعر انك تستفيد منه وتخشى ان تنساه بعد ذلك قيد في الورقه كتاب الفلاني فقد كذا فكره حول الموضوع الفلاني عنوان ايه القضيه التي تطلبها مثلا ربا البنوك كتاب الفلاني صفحه كذا وارميها في الصندوق بحيث بعد ذلك تبقى تبحث في نفس هذا المكان كلما اردت الرجوع الى فكره معينه. من ذلك مثلا كتاب الامام ابن القيم الفوائد نفس هذا المعنى التقييد العلمي بالكتاب. ايضا التنويع في القراءه والمطالعه التنويع لان الامر يختلف يعني بعض الناس يناسبه انه يمكث في علم واحد او كتاب واحد لحد ما يفرغ منه ثم ينتقل الى كتاب اخر. طبعا اعتقد ان هذه وده رايي الشخصي ان هذه افضل الطرق ان واحد يمسك كتاب لا ينتقل عنه حتى يفرغ منه ويقطع علاقته بكل شيء اخر واضح طبعا ما عدا القران اقصد القراءه يعني فيركز كتاب واحد حتى ينهيه. اما اللي هو يقعد ياخد من الكتاب ده والكتاب ده ويشتت نفسه ففي الغالب ما بيحصل شيء. بعض الناس لها ميول اخرى بيمل بسرعه فبيحتاج يعمل جدول زي جدول دراسي بقى اللي بيدرسه في المدارس بيكون ايه كذا علم في وقت واحد بيمشي ياخد فصل من ده وفصل من ده وينوع حتى يدفع الملل. فابحث انت يعني ايام ما كنت بتذاكر كيف كانت الطريقه التي تحصل بها اكثر؟ هل كنت انت من النوع اللي يفضل يمسك كتاب واحد حتى يفرغ منه ثم ينتقل لاخر ام كنت بتنوع؟ فدي تختلف فيها بقى يعني طباع الناس ويعني استعداداته. منهج الشناقطه في هذا يميل الى المذهب الاول. الشناقطه ما يعرفوش ابدا التشتيت. يخرج طالب العلم للشيخ بينزل في الصحراء ويعمل الخيمه ينصب الخيمه وتضرب حوله الخيام ثم ياتيه الطلبه في القطر يعرفون الشيخ الفلان نزل في المكان الفلاني فيرحلون اليه ويقيمون في الخيام حول الشيخ انقطاع كامل بقى للعلم. ينسوا يسيبوا اهلهم ويسيبوا شغلهم كل شيء فيلازمونه ويظلون يقرؤون عليه الكتاب ويشرح لهم ويعلمهم حتى يفرغوا منه. اذا انتهوا منه ينتقل الى شيخ اخر وهكذا. يعني هذه مساله ترجع للاستعداد الشخصي لكن اعتقد ان الاصوب هو التركيز في كتاب واحد حتى لا تتشتت وتنهيه في مده معينه بعد ما تحصله ويعني تدخله. يعني على الانسان ان ينوع في قراءته ومطالعته بأن يتنقل إذا حصل الملل بالذات يعني بين الفنون المختلفة من السيرة أو إلى الحديث إلى الفقه إلى الأدب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حين يحس من طلابه فتورا يقول هاتوا ديوان الشعر هاتوا ديوان الشعر. وكان بعض السلف يجعل بجانبه منديلا مبلولا لكي يمسح به وجهه عند شعوره بالنعاس. من ذلك أيضا إعادة القراءة أكثر من مرة يعني لا يكتفي الإنسان بالقراءة العابرة الواحدة لكن يعيد قراءة الكتاب أكثر من مرة ليستخرج الفوائد الخفية والمعاني المتعددة بجانب أن ذلك يثبت ما مضى ويزيد في الحفظ والفهم. إذا قرأ شيئا ولم يفهمه يسأل العلماء ويسأل طلبة العلم ويكثر الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن لأن هذا مفتاح الفهم والاستيعاب. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى المساجد القديمة يتحرر المساجد القديمة ويعثر وجهه في التراب هناك ويسجد ويدعو يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني ويلح بذلك إلى أن يفتح الله عليه في هذه يعني المسألة. أيضا قلنا أنه لابد من معرفة مصطلح الكاتب. مصطلح الكاتب حينما ترى أنا ألف أو همزة نون ألف مثلا ما معناها يعني أنبأنا مثلا ثنى يعني حدثنا ما معنى حسن صحيح مثلا عند الترمذي حسن غريب وهكذا. أيضا من ذلك قراءة كتب السير والتراجم حتى تتعرف على مكانة العالم وجهده. مقاومة عدم التركيز بالمجاهدة والصبر والمران على تجنب شرود الذهن بالتجاوب مع القراءة. فننظر إلى قراءة النبي عليه السلام للقرآن